قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته ما يكون أحسن إيه؟ نعم. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. اقرأ البيت اللي قبله. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هنا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عنها تفصيلا، والمقصود بالقمران الشمس، والمقصود بالقمرين هنا الشمس والقمر، فإنه يقال القمران كما يقال لأبي بكر وعمر العمران، وكما يقال في المغرب والعشاء العشاءين، وهكذا، وهذا أمر سائغ لغة. ثم أخبر أن هذا القرآن العظيم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، حيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله مباشرة. اقرأ البيت مرة أخرى. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه جاء بالقرآن، وقد جاء بالقرآن من عند الله، حيث نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلقد تكفل الله بحفظ كتابه كما تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما وحي من الله، فالقرآن وحي والسنة الصحيحة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلام الله الذي جاء به من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة، حيث تلقاه جبريل عن الله، ولا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ كما هو موجود في بعض أسانيد القراءات، فإن مما وقع فيه القراء من المخالفات على الرغم من جودة السند وتواتره، فهو لا شك سند قوي ومتواتر، لكن بعضهم يؤصل هذا السند إلى اللوح المحفوظ، وكان الواجب أن يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، لأنه كلام من؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمع منه عليه سبحانه وتعالى، سمعه جبريل عليه السلام من الرب جل جلاله، ثم نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. بلغ ما أمره به ربه. فالقرآن منزل من عند الله. وأظن أننا ذكرنا عدة نقاط ينبغي التنبه لها في فهم أن القرآن كلام الله، ولا بأس أن نعيدها باختصار. أولا أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية لكلام الله. إذ لو قلنا بهذا القول من الذي عبر عنه أو حكى عنه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دونوا هذه النقاط جيدا. أولا أنه كلام الله تعالى الذي تكلم به على الحقيقة، وثانيا أن جبريل سمعه من الله مباشرة، فهو سمعه من الله الذي أمره بتبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن المسموع من الله عز وجل هو كلام الله عز وجل. وثالثا أن القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل حيث سمعه منه هو كلام الله. أن القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله. رابعا أنه كلام الله بألفاظه ومعانيه، بحروفه وقوالبه ومدلولاته، هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وليس الكلام القائم بالنفس، وليس مخلوقا، هو كلام الله المنزل غير المخلوق بألفاظه ومعانيه. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وسادسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. وسابعا أن القرآن المتلو المكتوب في المصاحف هو كلام الله جل وعلا. لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، وقد ينسب إلى من بلغه على سبيل أنه مبلغ، كما في قول الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، أي إنه إيش؟ ها؟ لتبليغ رسول كريم. ففي سورة التكوير يعنى به جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ما المقصود أنه قوله؟ لأنه هو الذي إيش؟ بلغه. وأنا الآن عندما أقرأ قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أنا مبلغ، ولكن الكلام كلام من؟ ها؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الحاقة المقصود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. والمقصود أنه لتبليغ رسول كريم حيث بلغه للأمة، حيث بلغه للأمة. ونحن عندما نقرأ قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعلم كل ذي لب وعقل سليم أن هذا الكلام كلام من؟ ها؟ كلام من؟ كلام لبيد بن الأعصم، كلام لبيد بن ربيعة عفوا، ابن الأعصم اليهودي أخزاه الله، لكن ابن لبيد بن ربيعة الذي أسلم وحسن إسلامه ولم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا هو الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فإذن الكلام ينسب إذا نسب إلى من بلغه فإنه ينسب به إليه على سبيل التبليغ، ينسب إليه على سبيل ماذا؟ على سبيل التبليغ، لا أنه قوله وكلامه. فالقرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بواسطة نبي الوحي ملك الوحي جبريل عليه السلام، من عند جاء به من أين؟ قال من عند الذي لا تعتريه، لا تعتريه نوائب الحدثان، أي لا يعتريه ما يعتري المخلوق، لا يعتريه ما يعتري المخلوقين، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، المخلوق ينتابه الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض وما إلى ذلك، فالله عز وجل كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى، أي لا تعتريه نوائب الدهر التي تصيب البشر من الموت والمرض والجوع والعطش والحاجة والفاقة وما إلى ذلك مما ينتاب الثقلين الجن والإنس وسائر المخلوقات، بل الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، يعني لا يعتريه ما يعتري المخلوقين من الأمور التي تصيبهم، لأنه سبحانه وتعالى كامل في كل شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وهو مقدر هذه الأشياء، وهو الذي يدعى لرفع البلاء ودفعه سبحانه وتعالى. لكن قد يرد هنا إشكال في قوله لا تعتريه نوائب الحدثان، وهو يعني الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الإشكال لا يرد إذا وردت هذه اللفظة عن مدرسة سلفية سنية، لكن لو صدر هذا الكلام من متكلم من المتكلمين الذين أعرضوا عن القرآن والسنة واشتغلوا بعلم الكلام، هل يعنون به هذا المعنى الذي بيناه، أم أنهم يقصدون معنى آخر، أم أنهم يقصدون معنى آخر؟ يقصدون معنى آخر. ما هو؟ ما هو؟ من يعرفه؟ نفي أن الله يتحدث في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. أحسنت. وكما بين الأخ يعقوب فقه الله أن إذا صدر هذا الكلام من مثل المتكلمين قال والله منزه عن الحوادث، هي كلمة حق أريد بها إيش؟ ها؟ أريد بها باطل. نعم الله منزه عن الحوادث، يعني لا تعتريه الحوادث، لا أن ليس معنى ذلك أنه لا يحدث شيئا، فالله عز وجل يفعل ما يشاء وإيش ويختار، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، يجيء متى شاء إذا شاء كيف شاء، ينزل متى شاء إذا شاء كيف شاء، استوى على عرشه في وقت شاءه سبحانه وتعالى، يرحم يغفر يثيب يعاقب، ينزل من السماء إلى السماء الدنيا وهكذا. فإذا أطلقت هذه الكلمة وأن الله عز وجل منزه عن الحوادث فهي بالنسبة لأهل السنة مسلمة، لأنهم يعنون أنه منزه عما يعتري من عما يعتري المخلوقين من الحوادث. أما أنه سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا ولا يحدث منه شيء، هذا ليس بصحيح، بل هو يحدث ما شاء متى شاء إذا شاء، خلق الخلق ورزق الرزق ويفعل ما يشاء ويختار. فهمنا؟ هذه نقطة مهمة يجب أن نتنبه لها، نقطة مهمة يجب أن نتنبه لها. لذلك تجد عبارات للمتكلمين يقول إن الله ليس محلا للحوادث أو منزه عن الحوادث، ويعنون بذلك ماذا؟ نفي الصفات الفعلية من المجيء والنزول والرحمة والرضا والغضب والسخط وما إلى ذلك من الصفات الإيش؟ الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فبالنسبة إذا صدرت هذه الكلمة عن السلف، يعني هذه شبيهة بماذا؟ يعني عندك عبارات أحيانا يقولون تنزيه الله عن التشبيه، نعم إنه منزه عن التشبيه، لكن ماذا تعني الجهمية بالتنزيه؟ التعطيل. التعطيل، بارك الله فيك. الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم في بعض الأمور مثل الأشاعرة والماتريدية لا يقصدون بالتنزيه إلا ماذا؟ إلا التعطيل، يقصدون بالتنزيه التعطيل. ولذلك يصفون من يثبت أسماء الله وصفاته يصفونه بماذا؟ ها؟ بالمجسم والمشبه، يصفونك بأنك مجسم ومشبه، لماذا؟ لأنك تثبت أسماء الله وصفاته، وهذا والعياذ بالله في غاية من الخطورة، فيه تلبيس. كذلك إذا قال المتكلمون إن الله ليس محل للحوادث أو منزه عن الحوادث، نعم نتفق معكم إذا قصدتم بذلك التنزيه على منهج من؟ على منهج السلف، وهو أن الله لا تعتريه الحوادث التي تعتري البشر من النوم والموت والجوع والعطش والمصائب وما إلى ذلك، الله منزه عن ذلك. أما أن يقال إنه لا يحدث منه شيء ولا يحدث شيء فهذا باطل، فالله يحدث ما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، يفعل ما يشاء ويختار، يجيء يفرح يضحك يرحم يغفر ينزل يستوي ينزل للسماء الدنيا، يرضى يغضب يسخط يمقت، هذه كلها من الصفات الايش؟ الفعلية الثابتة. لكن يجب كسائر الصفات أن نقتصر فيها على ماذا؟ ها؟ على ما دل عليه النص من الكتاب أو السنة التي جاء فيها إثبات الصفات، ولا يجوز أن يعني نزيد فيها ولا ننقص ولا أن نحرف ولا أن نعطل. بل يجب أن نقرها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فهو يرحم لك رحمة، يجيء لك مجيئا، يستوي لا كاستوائنا، يرضى لا ليس كرضا المخلوق، يسخط ليس كسخط، يغضب ليس كغضب المخلوق، وهكذا. فإذا وضعت في ذهنك أنه منزه عن الحوادث ولا تعتريه الحوادث على المعنى الصحيح المفهوم عند السلف، فهذا هو المطلوب وهذا واجب. وأما إذا قصد به نفي الصفات الفعلية فهذا ما حكمه؟ باطل. إذا قصد المتكلمون بنفي الحوادث عنه نفي الصفات الفعلية فهذا باطل. وإذا قصد تنزيهه عن الحوادث التي تعتري المخلوقين فهذا حق، والأمر واضح، ولتعرف أنه في لحن القول، يعني الأمر واضح لمن فهم، لمن وقع، لمن تأمل النصوص وعرفها. لا تعتريه نوائب الحدثان، جاء بالقرآن من عندي من لا تعتريه نوائب الحدثان، أي لا تصيبه الحوادث التي تصيب المخلوقين. وأما هو فإنه يفعل ما يشاء ويختار، فقد تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وكلم موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم عليه السلام وسائر ومن شاء أن يكلمه من أنبيائه ورسله، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولعلنا الليلة نكتفي بهذا البيت حتى يكتمل الإخوة إن شاء الله بعد في الدروس القادمة، ويمكن أن يسأل على مدى دقائق لأنني مسافر بعد قليل. من الأعمال الشريرة يعني إيه؟ يعني العمل يعمل منكر ويحتج بالقدر. إيه حسن، هذا سؤال مهم جدا. يسأل الأخ الكريم عن من يعمل العمل المنكر فإذا بينت له ونصحته قال هذا شاءه الله وقدره عليه، هذه حجة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وحجة المشركين وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والاحتجاج بالقدر يقول أهل العلم يجوز في المصائب ولا يجوز في المعايب، يجوز في المصائب ولا يجوز في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المصائب التي جاءت على الرغم من أنفك ولا اختيار لك فيها، هنا يمكن أن تحتج بالقدر وتقول قدر الله وما شاء فعل. فقدت محبوبا، فاتك شيء من أسباب الرزق بدون تفريط، قدر الله عليك أو على غيرك أمرا لا دخل لك في مباشرة فعله، مرضت ونحو ذلك، فهنا تقول قدر الله ما شاء فعل وتحتج بماذا؟ بالقدر. وأما فعل القبائح والمعاصي والذنوب وهي التي تسمى بالمعايب فهذه لا يحتج بالقدر فيها، لأنك فعلت ذلك بطوعك واختيارك، والله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا تزن به الأشياء وتميز به بينها وتعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والغث من السمين والخبيث من الطيب. الحق أبلج واضح ليس فيه أي إشكال ولا اعتراض. أنت عندما فلان عندما أقدم على هذه المعصية أقدم بطوعه واختياره، وعندما أقدم على هذه الجريمة أقدم بطوعه واختياره. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أن سارقا قال له: كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: وقد قطعت يدك بماذا؟ بقدر الله. فحاجه بنقيض قصده: أنت سرقت بقدر الله كما قلت، ونحن نقطع يدك بماذا؟ بقدر الله. فكيف يقول أحدهم إذا احتج القدري بالقدر فاصفعه على وجهه، فإذا قال لما صفعتني؟ قل له: قدر الله أن أصفعك. طبعا هذا من باب التمثيل لرد شبهتهم، وإلا فالذي ينبغي لك أن تعلمه لا أن تصفعه. فهمتم هذا؟ أنا يعني هذا يقوله بعض السلف بالنسبة للمكابر المعاند، ويكون هذا من حاكم أو مسؤول أو يعني مسؤول ولي الأمر، يكون هذا لولي الأمر. وأما أنا وأنت فليس لنا أن نفعل ذلك، وإنما لنا ماذا؟ ها؟ النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تأخذ هذا الكلام إذا جاءك واحد مسكين يجهل القدر ويحتج بالقدر تصفعه، لا. لكن هذه يذكرها السلف لمن كان له سلطان، لمن كان له سلطان يمكن أن يصفعه ليلقنه درسا لن ينساه. فالأقدار لا يحتج بها في المصائب في المعايب، وإنما يحتج بها في المصائب. نعم، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا يخرج أمر عن مشيئة الله العامة الكونية القدرية الشاملة، لكن مع هذا يا عبد الله لا نحتج بالقدر على المعايب، لأن الله أعطانا اختيارا وعقلا نفكر به ونزن به الأشياء. فهمت يا أخي الكريم؟ فلا يحتج بالقدر، قل له هذا الكلام، قل له: أنت إذن تحتج بحجة إبليس، أين عقلك الذي أعطاك ربك؟ عطلته ولم تعمله؟ فإذن ينبغي أن نفهم ذلك جيدا حتى لا نقع في الإفراط والتفريط.